السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول مستعينا بالله، وإلى أن تأتي الأسئلة معي بعض الأسئلة من مثال قصيرة. يقول السائل: عهدت الله على عدم فعل شيء ما وعدت إليه، ماذا أفعل؟ العهد كفارته كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين. إذا قال الشخص: أعاهد الله ألا أفعل كذا، ثم فعل، فعليه كفارة يمين. تقول السائلة: هل يجوز لي رفع النقاب أمام ابن عم أبي؟ لا يجوز لك ذلك، لأنه ليس من المحارم. هل يجوز لي رفع علم إحدى الفرق على بيتي، مثل علم الأرجنتين؟ هؤلاء كفار، فلا ترفع علام الكفار فوق بيتك، بارك الله فيك. أقول: كنت لا أصلي لفترة طويلة، وبفضل الله التزمت، فماذا أفعل فيما فاتني من الصلوات؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، عليك إعادة تلك الصلوات. وهذا رأي جمهور العلماء. أما عن الإعادة فبالطريقة التي تتيسر لك والله أعلم. هل تخصيص مكان في إحدى جوانب البيت بنية مسجد لأهل البيت، هل لي من الأجر كأجر المسجد كالصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن؟ أما تخصيص مكان في أحد جوانب البيت فجائز، جائز أن يخصص مكان ويتخذ مسجدا، قد فعل أبو بكر مثل ذلك. وأيضا طلب عثمان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في بيته كي يتخذ هذا المكان مسجدا، فأجابه النبي إلى ذلك. لكن هل أجر ذلك كالمسجد الجامع؟ الظاهر على أقوال كثير من العلماء أن هناك أفضلية للمسجد الجامع، والله أعلم. هل المشاركات بالمسابقات التلفزيونية عن طريق الرسائل بالإجابة على الأسئلة العامة والفوز بمنزل أو سيارة عن طريق القرعة، هل هذا جائز؟ أراه لا يجوز، وأراه ضربا من ضروب الميسر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا أتكلم. تفضلي. إحنا اللهم صل على النبي، عندنا أولادنا جايبين لهم شيخ يعلمهم القرآن، فبيضربهم ضرب شنيع كرههم في القرآن. أنا كنت بديهم بس أبوهم اللي راح جاب لهم الشيخ، والشيخ بيقطعهم الضرب لما بيكرهوا الحصة بتاعت القرآن. أعمل إيه؟ ائتي بشيخ آخر رفيق حليم يتوسط في الأمور، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل. شيخ مصطفى. تفضل. ألو. تفضل. شيخ مصطفى، أريد أسأل عن صلاة عن ركعتين نافلة في المسجد. عندما تدخل المسجد وتلقاه ممتلئا، هل تسمعني؟ أعد سؤالك. ألو. نعم. عندما تدخل المسجد وتلقاه ممتلئا، وبعد، هل يجوز أن تصلي ركعة تحية المسجد خارج المسجد أم لا؟ هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وأنا خارج حدود المسجد؟ خارج المسجد. لازدحام. نعم. لازدحام المكان بالمصلين، الظاهر والله، خصوصا يوم الجمعة. نعم نعم. الظاهر والله أعلم أن هذا لا يجب، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والفضاء الذي أمام المسجد ليس بمسجد، والله أعلم، هذا الذي أجنح إليه. أما إن صليت ركعتين باعتبار أن الصفوف ممتدة وامتدادها في الفضل يأخذ حكم المسجد، هذا وجه آخر أيضا له حظ من القبول، وأختار القول الأول والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حضرتك في الصف؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب. وعليكم. الله يبارك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده الله يكرمك. اتفضل. كنت يا شيخ أنا عقد كتاب كتاب يعني، وكان في مشاكل كبيرة أوي بيني وبين سيدي، فقلت اللي هم خلاص يعني أنا وهم مستقرين يعني على الطلاق، وخلاص يعني إن كل واحد فينا هيسترجع بالمعروف. فلما عرفت أنا كده بصراحة إن خلاص بقى مفيش يعني أي حاجة زي كده، مفيش أمل إن أنا مثلا نكمل مع بعض تاني، فتلفظت بلفظ الطلاق. كان نيتي من جوه إن أنا إيه؟ ماذا قلت؟ يعني فوزت أهلي، فوزت أهلي وهم كانوا موجودين وبتاع، ففوزت المشاكل، قلت لهم والله خلاص أنا الموضوع ده بالنسبة لي. حذف اللفظ المهم، ماذا قلت؟ إن كنت قلت زوجتك طالق. أيوة سير. قلت ماذا؟ قلت هي طالق. إذن لا تحل لك الآن، وهي الآن ليست زوجتك، لا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وبموافقتها، ولا نصف الصداق السابق إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. لو سمحت أنا لي سؤالين كده. تفضل. السؤال الأولاني، حضرتك كنت رايح الجامعة في مرة ومسافر الفجر، وأنا راكب البيجو، كان يوم جمعة، وأنا راكب البيجو نمت واستحلمت. كان أصلي الجمعة إزاي؟ ما عرفتش. فإيه رأي سعادتك في رأي حضرتك في الموضوع ده؟ كنت تغتسل إن لم تجد ماء تيممت وصليت الجمعة. أتيمم؟ إذا لم تجد ماء للاغتسال تيممت وصليت الجمعة. بارك الله فيك. ماشي، ما أنا مش هقدر برضو أستحمى هناك في مصر لأن أنا مزقزيق أصلا. أنت سمعت الجواب؟ نعم. أنت سمعت الجواب؟ طب قول لحضرتك يا شيخ عشان في زنة في الصوت انا مش عارف اسمع. تاخد حضرتك برضو السؤال الثاني وتجاوبني على طريق التلفزيون وانا اسمع حضرتك. اتفضل. السؤال الثاني، دلوقتي حضرتك انا شغال في مجال مستحضرات التجميل، ببيع وبشتري فيها. دلوقتي لو في حد واحدة متبرجة او ما اشبه بتحط عطور او حاجات زي كده، وطلبت مني ان انا اشتري ان انا ابيع لها الحاجات دي، ابيع لها؟ انا مش صاحب محل، انا ببيع كده لزمايلي في الشغل. انتهيت؟ نعم. انتهيت؟ نعم يا شيخ. انت انتهيت؟ انا ايه؟ انتهيت من اسئلتك؟ انتهيت. اه، مع السلامه. اقول بالله تعالى التوفيق. شخص يقول إنه راكب السيارة فأجنب احتلم وهو نائم، فلما وصل إلى القاهرة لم يجد مكانا يغتسل فيه، واليوم يوم جمعة، ماذا يصنع؟ قولوا بالله التوفيق. إذا وجد مكانا يغتسل فيه ألزم بالاغتسال، إذا لم يجد مكانا يغتسل فيه أو لم يجد ماء تيمم وصلى. أما عن بيع مستحضرات التجميل فالأصل جواز البيع، قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. والريش هو ما يتزين به. فعلى كل في الجملة بيع مستحضرات التجميل حلال وجائز، وكان الذهب وسائر أدوات التجميل تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت امرأة توقن أنت يقينا أنها ستتبرج بذلك فلك أن تمتنع عن البيع لها تناهيا عن المنكر، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أن يحبك في الله. والله يا شيخ حبك الله، تفضل. سؤال بس معلش، أنا ما كنتش متزينة يعني، ما كنتش بصلي وبطلت، بس أنا ابتديت أصلي، بس جوزي مش كده، وابتديت ألبس عبايات وحجاب كبير وحمار، بس هو رافض موضوع النقاب وتعبني في موضوع الصلاة، يعني تعبت كتير بس مفيش فايدة. يعني رافض صلاتك ولا ما؟ لا لا، رافض إن هو يصلي يعني. هو لا يصلي؟ لا لا لا، بالعافية يعني، أنا بالعافية ما بتحايل عليه يصلي بالعافية، وساعات ما بيصلي، وأنا نفسي أتنقب، لو أنا ما اتنقبتش عشان هو مش عايز، هل ده حرام ولا؟ هو ليس لرأيه قيمة في هذا الباب. إذا كان لله أمر أو لرسوله أمر فلا طاعة لأحد في معصية الله ولا في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعيني بالله وتنقبي وادعيه إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واكثري من الدعاء له بالهداية لعل الله أن يوفقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤال شوي. تفضلي. ألو. نعم. أنا أم حمزة، الولد عمره 4 سنين ونص، طلعت أنا وياه مشوار وتوفى بحادث، وأنا دائما حزينة ودائما أبكي عليه وأحمل نفسي المسؤولية، وإجي إلى شهر متوفي. بارك الله فيك، كوني راضية بقضاء الله عز وجل، صابرة، وأنت مأجورة ما دمت راضية وصابرة. هذا ويشير إخواني إلى اقتراب وقت أذان العصر، فإلى صلاة إلى أذان العصر وفاصل قصير أنا أعاود إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله، فأقول وبالله تعالى التوفيق. معي بعض الأسئلة إلى أن تستقبل صلاة المفصلين. هل قراءة سورة ياسين تيسر كل أمر عسير؟ لا أعلم في ذلك خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعموما فكل الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين ضعيفة الأسانيد، ألا يثبت منها خبر، والله أعلم. يقول: زوجته ترفض أن تجلس من العمل علما بأنني بفضل الله ميسور الحال ولا أؤخر لها طلبا، وظللت فترة كبيرة أعظها ولا تطيع، وماذا أفعل؟ إذا كان العمل مختلطا فألزمها إلزاما بترك العمل، إذا كان العمل دون ذلك فواصل أيضا النصح حتى تمكث في البيت. ثم يسأل: هل علي وزر إذا طلقتها؟ ليس عليك وزر إذا طلقتها، ولكن ابذل ما تستطيع من نصح ومن توجيه قبل الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا حضرتك يا شيخ، عايز أسأل سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، حضرتك أنا دكتورة في الجامعة يعني، فحضرتك بيبقى في مدارس يعني طلبة وطالبات، يعني بختلط مثلا بدكاتره يعني كده، مع العلم ان انا منتقبه ومش عارفه هل هذا العمل يعني حلال ولا حرام، يعني على اساس ان يعني في راي ان هو وقرنا في بيت كونه، في راي ثاني يقولنا اساس ما نسيبش الاماكن دي اللي هم المفسدين، يعني اذا كان واحد ممكن يصلح في مكانه يعني. حضرتك السؤال الثاني، انا حامل وعندي يعني التهابات في مراره وكده يعني، فتعبانه مش قادره اروح الشغل، فمقدمه على اجازه مرض، فقيل لي ان المراره دي ما تستلزمش، النواحي الاداريه ما تستلزمش يعني اجازه مرض، فهل ممكن اكتب اعراض تانية اللي هي بتستلزم الاجازات المرضيه ولا لا يجوز يعني. يعني اكتب حاجات تانية مش عندي بس انا تعبانه يعني على اساس تحايل على الحاجات الاداريه يعني. بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فإن كنت في الجامعة بعيدة عن الاختلاط، والاختلاط نادر حدوثه، وأنت محافظة على دينك وعلى أرضك وعلى نفسك، فيجوز العمل بهذه الطريقة. أما إن كنت مختلطة برجال تخشين من الوقوع في المحرم، أو سيؤدي هذا الاختلاط إلى محرم، فامكثي في البيت، فدينك أولى من دنياك. أما عن الالتهابات في المرارة، عافاك الله من المكروه والسوء والمسلمين والمسلمات، هل يجوز أن تقدمي للطبيب أو للجامعة تقريرا مزيفا بغير المرض الذي بك، مع أنك مريضة على الحقيقة؟ أنا لا أستطيع أن أفتي بالتدريب، ولكن إذا أبلغت الوصف أصنع عندك مع سؤال الله التيسير، هذا أسلم للدين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا واقع في مشكلة كبيرة قوي. ألو. نعم. أيوة لو سمحتي، أنا واقع في مشكلة كبيرة، بس يعني أنا مش هقدر أقولها لك دلوقتي، أنا كنت بس عايزة نمر تليفونك عشان اقدر اكلمك واقول لك على المشكله كتير. خذي الهاتف من الاخوه في غرفه التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا ليا سؤال بس لو تكرمت. انا اعتبر زوجه ثانيه، وزوجي عنده اولاد، وهو دلوقتي حاليا مش بيصرف عليا ولا اي حاجه، وانا عندي مال بس هو ما يعرفش عنه اي حاجه، فهل انا ممكن اسيب المال ده لاخواتي ولولادهم؟ يعني انا كمان مش عايزه منه حاجه، يعني هو حتى فلوسه مخليها لاولاده. يعني عفوا، مش عارفه راي حضرتك ايه. لا لا عفوا، يعني انت عندك مال تريدين ان تكتبي المال لابناء اخوانك الذين انت عمتهم، هكذا السؤال؟ اي وتحرمين ولاخواتي، لان انا شايفه ان هم في منهم محتاجه، ولاخوانك هذا ستسلميه لهم في الدنيا او بعد الوفاه؟ انا بديهم في الدنيا دلوقتي. هو لا ينفق عليك زوجك؟ فيعني انت بالمقابل، مقابل انه لا يفعل الواجب. نعم، مقابل انه لا يفعل الواجب المفروض عليه. فانت تريدين أن تعطي أقربائك مالا؟ هذا جائز. يعني مفيش أي ذكر خالص، هو ما يعرف عنه أي حاجة، وبعدين أنا متسلة بنفسي من الألف إلى الياء. لا شيء عليك على الإطلاق. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا ليا واحدة صاحبتي كانت اتجوزت وبعدين خلفت ولد وبنت، وبعدين بعد كده جوزها سابها وسافر، وحصلت مشاكل بينها وبين اهله وكده، فراحت بيت ابوها. بعد كده راحت طبعا سابها سنه واثنين وثلاثه واربعه، راحت ما كانش بيبعت لهم مصاريف ولا اي حاجه وكده، وبيبعت لهم اهانات مش عارفه ايه هو واهله. بعد كده راحت رفعت قضيه في المحكمه واتحكم فيها بالطلاق. بعد كده يا شيخ حب يرجعها ومش عارفه ايه، قال لها الناس يعني في الشيوخ وكده قالوا لها ده طلاق محكمة مش طلاق شرعي. فانتي دلوقتي انتي مراد هو انا ما طلقتهاش، فرجت فراح قالت طب اضمن حقوقها ازاي، ده اللي هو عمها اضمن حقوقها ازاي، قال لي يعني احنا ايه لما تطلع ورقة المحكمة احنا نكتب الكتاب. بعد كده ايه يا شيخ رجعت له وقال اسبوع واثنين، وبعد كده سافر وما سألش ولا اي حاجة، وهي دلوقتي يعني معها ورقة الطلاق بس ما تعاقدش عليها. فهي دلوقتي مطلقة ولا غير مطلقة؟ ما تعاقدش عليها. كيف ما تعاقدش عليها؟ ما هي ما تعاقدش عليها يعني بعد ما اصدر القاضي الطلاق. الزوج بنى على بعض فتاوى المشايخ الزائرين الجهلة. أيوة. الذين قالوا له ان طلاق المحكمة ليس بواقع. ايوه. اولا كلامهم باطل. كلامهم باطل وهم جهلة بهذا. واذا كانت لم يعقد لها وليها بعد تطبيق المحكمة فليست بزوجة الان. ايوه. طب يا شيخ الان ليست زوجة. اذا كان بناء على حكم الشيوخ الحضرات. هؤلاء قولهم باطل. قولهم باطل يا شيخ. طب هي بناء على الحكم بتاع الشيوخ ده راحت بيته وقعدت شهرين. حصل جماعة. نعم. حصلت معاشرة. نعم. ايوه يا شيخ. دون تزويج من الولي. الولي وليها عمها كان موافق وحوافق انها ترجع وعلى اساس انها زوجة ليه، بس ما حصلش حضرتك دلوقتي عقد. يعني قال ارجع فقط. نعم. قال ارجعي فقط، لم يقل لو زوجتك فلانة. لا، قال ان احنا هنكتب الكتاب. كتب الكتاب؟ ما كتبش يا شيخ. قال هنكتب الكتاب. قال هنكتب الكتاب. وبعدين بعد كده حضرتك عارف اللي يعني بيهم. صبرا صبرا. نعم. يعني عمها وعد الزوجة بناء على كلام بعض المشايخ ان طلاق المحكمة لا يقع، فعمها وعد الزوجة اننا سنكتب الكتاب. الزوج قال لها دلوقتي عمها قال هي مش هترجع غير بكتب كتاب. قال ماشي ومش عارفه ايه. فطبعا حضرتك على ما طلاق المحكمة يطلع الورقة بتاخد فترة. فقال لا انا مش هستنى طلاق المحكمة ومش عارفه ايه، انا هنرجع وبعدين بعد كده نبقى نكتب الكتاب لما الورقة ايه تطلع، لان القاضي مش هيرضى يكتب الكتاب اللي هو المأذون مش هيرضى يكتب الكتاب غير بورقة الطلاق. حضرتك معايا يا شيخ؟ معاك معاك. فدلوقتي ايه حكمها حضرتك؟ هو يعني كتبها يعني السؤال محدد. وبعدين كل ما حد يسأل دلوقتي يقول ما هي مطلقة، هي ليها عندي ايه؟ يا اختي. نعم يا اختي. نعم يا سيدي. يعني الان هو رجع اليها. هو رجع اليها. اصبري علي، لا تتكلمي كثيرا. حاضر. معي مني. هو رجع اليها بناء على فتوى من افتوه بان طلاق المحكمة لا يقع. ايوه. وعاشرها على ذلك. ولم يعقد عقد جديد. نعم. هكذا؟ ايوه. ليست زوجته. تنفصل في الحال. ليست زوجته. ليست زوجته. ليست زوجته. وهي دلوقتي مطلقة. وهي مطلقة بتطليق المحكمة لها، ولم يحدث بعد تطليق المحكمة عقد جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل فيك، في عندي سؤالين. تفضل. حضرتك انا شغال في الكويت وفي موت بنحب في قوافل بتطلع يعني سياراتها الخاصه، بس بياخد تاشيره مرور من السعوديه مش تاشيره للحج. نعم. تاشيره مرور بس، وبيقعد يقدم ملف بتاع الحج وهو راجع تاني للكويت بيدفع غرامه ان هو تخلف يعني. فايه راي حضرتك في الكلام؟ هل كده يعتبر ده تحايل او حلال او حرام؟ هو تحايل، هو لا شك تحايل ومخالفة لولي الأمر، لكن الحج صحيح، هو تحايل وإثم لمخالفة ولي الأمر، لكن الحج يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كل حضرتك أي شيء؟ نعم. دلوقتي أنا كنت بشتغل نقاش. إيش؟ وبعدين كان عايز يدفع يعني بينه وبين نفسه كده، قال لما ربنا يبعت لي 100 جنيه اطلع عليها 5 جنيه لله. نعم. وبعدين دلوقتي احنا ايه؟ بنا بيت لاولادنا معانا عجلين بدل البيت. فاحنا دلوقتي فالبيت دي استلفني من ثلاث من اخواته 50,000 جنيه. علينا دلوقتي فهل احنا دلوقتي نسدد ال 50,000 جنيه ولا من الفلوس اللي تيجي ديت، ولا احنا ان ايه ندفع الفلوس اللي على اما ربنا يبعت لنا على ال 105 ديت؟ يا اختي يا اختي يا اختي، المسألة لم تتأتى على 5% حق الله، ده وجوك نذر، ورب العزة يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأدي النذر، أدي النذر، والخمسة بالمية لا تأثير لها مع 100، 95 معكم، 5% حق الله، فأدي النذر وسدد الدين. بارك الله فيك. إلهما دين في الذمة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا ليا أختي دلوقتي أتى واحدة في الحرام، وهو عايز يتجوزها ويصورها، بس الفلوس معايا مش هينفع يتجوزها دلوقتي، فحد قال له ممكن تاخد قرض، هو قال إن القرض حرام، هو تاب إلى ربنا وهي كمان تابت وانتقدت وهو تابت، فهل حلال هو ياخد قرض عشان يصورها فيه ويتجوزها؟ الربا حرام، لا يجوز له ذلك، وأنت لست بفقيها، إذ أعلنت على رؤوس الأشهاد ما صدر من أخيك، وهذا لا يجوز لك، إنما كان ينبغي أن تقولي ما الحكم في شخص فعل كذا وكذا، أما أن تذكري أنه أخ لك نادي على رؤوس الأشهاد لأنه فعل الفاحشة فأراك تأثمين لذلك، فلا تعودي ولا يعود غيرك من السائلين إلى الإشارة إلى أشخاص معينين بالوقوع في المحرم، إنما تعممي كما كان النبي يفعل، ما بال أقوام بل قول يا رسول الله في رجل فعل كذا وكذا. لكن على كل لا يجوز الاقتراض من البنك بالربا، إنه سيجمع برية إلى برية وكبيرة إلى كبيرة، سيكفي ما وقع فيه من الفحش، ولا يزيده بالربا الذي هو كبيرة من أعظم الكبائر، والله الموفق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رهن الأراضي الزراعية لا يجوز. هل يعتبر ربا؟ نعم ربا، لأن القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأنت إذا رهنت الأرض الزراعية مقابل مال تأخذينه، فإن الذي عنده الأرض سيزرعها ويستفيد بها، سيكون ثم قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا ربا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. أنا عندي فتوى يا شيخ. أنا حبيت أسأل عنها سؤال. مع الشيخ. تفضلي. مين معايا؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أرملة. وفي زوجي من 7 سنوات عندي 4 أولاد. حبيت اتزوج بشخص، وانا عشت انا عايشه في اسبانيا، ما عنديش ولي لا هنا في اسبانيا ولا في المغرب، انا مغربيه، ابويا ميت، اخويا اخواتي 3 ميتين، ما عنديش عم، ما عنديش حد، فكيف اتزوج بدون ولي؟ وكلي شخصا صالحا يزوجك. الوقت تسأل الأخت تسأل، ليس لها ولي لا في أسبانيا ولا في المغرب، فوكلي رجلا صالحا يزوجك، وكلي رجلا من أهل الفضل ومن أهل الصلاح يزوجك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.